بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تعالى الذي يسر عودة هذا الدرس، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. لا أدري على أي باب وقفنا. ما جاء في السحر، ما الذي أخذنا من المواضيع فيه علشان نأخذها كرؤوس أقلام إعادة لما مضى في الطرح؟ أعطوني عناصر ذكرناها سابقا. تكلمنا عن كيف تعرف أن هذا الإنسان ساحرا. طيب، هذا واحد. تكلمنا أسباب ذهاب الناس للسحرة. أجل، إيش تكلمنا عنها؟ أترك أنواع السحر. حكم الساحر في الإسلام ذكرنا، وكذلك علاج، هل يجوز علاج السحر بالسحر؟ أظن أي ممتاز، خلاص أخذنا مدام 12 بالعددية، ممتاز. عندنا لماذا ينخدع الناس بالسحرة؟ ما أسباب يعني انخداع الناس بهؤلاء السحرة؟ كذلك كيف يتعرف الساحر على اسمك واسم أمك وأهلك وتاريخك؟ أخذنا. طيب، أنواع السحر حقيقي وتخيلي، وضربنا الأمثلة له وذكرنا الأدلة عليه. الموضوع طويل لكني لا أريد يعني أعرج على أتركه هذه، لا أتركها بعدين، أعرج على بعض المسائل سريعا أيها الأحبة، وأريكم بعض يعني أنواع من السحر. ربما نقول هنا في السحر الناس يذهبون للسحرة لأسباب، من الأسباب طلب علاج الأمراض. كثير من الناس يصاب بمرض، ومع هذا المرض يبحث في مستشفى هنا وهناك، ثم يأتيه من يقول له فيك عين، عندك مس، عندك جن، عندك سحر، فيضطر أن يذهب إلى الساحر يطلب منه الشفاء. من الأسباب ثانيا كشف بعض أمور الغيب، يعني الأشياء الغيبيات التي لا أستطيع الوصول إليها، الساحر يعطيك بعض المعلومات. وش مثل سرقت سيارتي ولم أجد لها ما، فيذهب إلى الساحر يقولك هي موجودة في استراحة في بيت في حوش، الآن تفكك مكانها كذا، وهذه صورتها يريك إياها. وقد يكون كذلك للمفقودات على وجه العموم، أو مثل ما نجد بعض من السحر علم التنجيم. وعلم التنجيم عندنا من أنواع السحر، فيقول لك هو عنه برجك وحظك. وعلم الأبراج ينتشر اليوم، وصار الناس تعلقت قلوبهم بها، ولما وجد قنوات للسحرة تسارع لها كثير من المسلمين، يتصلون بمئات الملايين يتصلون، وكل دقيقة بمبلغ كذا، والإنسان يسأل أنا حدث لي كذا، أنا كذا، أنا كذا، ثم يعطيك الأخبار عنها. منها ما يتعلق بقضية الزواج، سواء كان صرفا أو عطفا. صرف، أعلم أن شخص تقدم لامرأة أنا أريدها وأنا لا أريد أحد يتزوج عليها، أذهب إلى الساحر، فكل من تزوج بها لا يستطيع أن يأتيها أو لا تحبه أبدا، هذا صرف. والعكس هو العطف، والعطف كيف؟ أن أحبب لي المرأة، أو هي تذهب للساحر لأجل أن أكون لها دون غيرها. من ضمنها كذلك هنا الحفظ من الآثار الضارة. إنسان خائف من الجن ومن الشياطين ومن العين، يذهب إلى الساحر فيعطيه نوع من الحجب، نوع من الرقية، نوع من الكتابات، فيعطيه إياها. من الأسباب كذلك الانتقام، شخص آذاني لا أستطيع الوصول إليه، فأذهب إلى الساحر فيقول أعطني منه كذا، ثم يعمل له السحر، إما يذهب عقله أو يمرضه أو يصيبه ببلايا فلا يستطيع. ومن اللطائف أنه قد يوجد من أنواع من أسباب خوف المرأة أن يتزوج عليها زوجها، فتذهب إلى ساحر فيعمل له سحر يصبح لا يستطيع أن يعمل. لعلي ذكرت لكم قصة في الدرس هنا، امرأة اتصلت علي تقول علمت أن زوجي سيتزوج علي، عملت له السحر سقيته إياه، ثم توردت في البيت لا يخرج لدوام ولا يخرج للناس ولا يذهب لأحد ولا لسوق ولا غيره، وتبكي بكاء شديد جدا، ماذا أعمل؟ هل أذهب إلى الساحر مرة أخرى ليفك عنه السحر؟ هذا بلاء عظيم جدا أن يوجد. الآن عندنا هنا قد ذكرت لكم سابقا تعرف السحر أو الساحر على منذ أن آتيه مباشرة فيقول لي أنت فلان تدرس في سنة كذا، أنت رسبت في دراستك مرتين، تحصل لك مشكلة قبل يومين، صبت بحادث، والمعلومات 100% صحيحة. يأخذها عن طريق القرين، ما منا من أحد إلا له قرين، وهذا يعني من السهل أن يتوصل عن طريقه. انخداع الناس بالسحرة، يعني سبحان الله جريدة السياسة الكويتية أجرت مقابلة مع ساحر تائب، وصرح بأن الشياطين كانت ترشدهم إلى أي شيء، تظاهر بالتقوى وبالصلاح وبالشكل وبالاستغفار وبغيره حتى ينخدع الناس بهم. فما يأتيك يقول أنا دجال، ولا يقول أنا ساحر. فبعض من الناس يذهب إليه يقول يا أخي هذا مطوع، هذا قارئ، هذا فاضل، وإذا فتش عن أحواله تبين أنه ساحر وليس إيش صالحا تقيا. هنا يعني كيف تعرف أن الرجل، يعني الآن يوجد عندنا قراء أيها الأحبة على اختلاف، فهنا قد يلتبس على بعض الناس القارئ بالساحر. ونتعرف على الساحر أولا إذا طلب اسم أمك عرفت أنه ساحر وليس قارئ، ما دخل أمي في قراءة القرآن والطلب الرقية. الأمر الثاني إذا أخبرك بأمر غيبي عنك لا يعرفه إلا أنت، يقول سيارك نوع كذا وأنا أول مرة أجي، اشترى عن سيارتي وأنا ما جئت بسيارتي، سيارتي عند بيتي، أو أخبرك عن عدد إخوانك أو أخواتك أعرف أنه دجال. كذلك إذا كتب لك أوراق، وسأريكم بعض الأوراق التي يكتبها السحرة، كذلك إذا أمرك ألا تقرأ القرآن فإنه دجال. ليش يأمرك بأن القرآن تحصين إلهي، سورة البقرة لا يقربه شيطان أصلا، فهو يريد أن يبعد عنك الحراسة الإلهية ليتسلط الجن والشياطين عليك ويأخذه. كذلك مثله إذا طلب منك شيئا من اللباس، في بعض الأحيان الساحر يطلب أظافر، يطلب شعر، يطلب ملابس داخلية، يطلب طاقية، يطلب شيء معين، ما دخل هذا في قضية العلاج أو الإخبارات. كذلك منها أن السحرة قد يطلبون من الإنسان أن يذبح نوعا من البهائم بصفة معينة، يقولك ديك أسود أو تيس أسود، تذبح لغير القبلة ولا تذكر اسم الله عليه، ودمه تلطخه في الجدار، يعني يعطيك بعض الصفات لا أدري لمن يأتي بها، نعلم بأنه ساحر 100%. مثله إذا طلب منك ترك بعض العبادات، هناك عبادات أسميها تحصينية مثل الصلاة، قد يقولك لا تحرص على الصلاة لمدة يومين أو ثلاثة ليسلط عليك الجن. ربما يطلب منك، وهذه بعضهم، أن تشتري نوع من الرصاص، وهو قطعة زي سبائك الذهب تذاب، ثم يضع طستا على رأس المريض وفيه ماء، ثم يذيب الرصاص ثم يصبه، ثم يقول سحرك فلان وكان بكذا وكان بكذا. كل هذا نعرف بأنه دجال وليس قارئا، ولا أستفيد منه إطلاقا، وإنما هو نسميه رجل مفسد ويصبح مصيبة كبيرة بهذا الأمر. هناك يعني من العجب أن قلت لكم سابقا أن السحرة تطلب منهم الجن لتخدمهم، في بعض الأحيان يطلبون منه أن يأكل آذان الكلاب، يقطع آذان الكلاب ويشويها ويأكلها، وتطلب منه في بعض الأحيان أن إيش؟ أن يأكل العقارب والحيات. وربما طلبت منه، وهذا الخطير جدا وشاهدنا، أن يأتي بالمصحف فيتغوط عليه أو يبول عليه ليرضي الشياطين ثم تخدمه الجن. ومن يفعل ذلك فلا شك في كفره وضلاله وانحرافه. أريكم بعض الآن أنواع من السحر، يعني هذه يعني أسحار نسميها أشياء بس وين المصور عشان يطلع الصورة واضحة. وين راح صاحبنا؟ يعني هذا نوع من، شوف الآن مكتوب هنا جبريل، ميكائيل، هنا إسرافيل، خلي أشوفه، وعزرائيل ملك الموت، وهنا كتابات وهنا خطوط. هذا نوع من السحر، وعندما تتأمل وأنت تقرأ فيه تجد فيه يعني بعض الآيات عن الله عز وجل وهو السميع البصير، ثم تجد فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله هنا، لكن تجد فيه كلمات ليست واضحة وربما تستخدم فيها إيش؟ الجن. هذا نوع من السحر. يعني ومن العجب أنه لو خلي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن عجاء باسم الشياطين، صلعسيم، عصلاسيم، صنطروط، المهم يكتب سيجد، يقول هنا سحب قلب حسن إلى آمنة. شوف الآن موجود اسم المسحور على اسمه، يعني آمنة والحسن وأسماء فيه، ومع ذلك في آخرها يقول إلى محبة زينب بنت كذا، وإلى محبة زينب بنت، ثم يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا أدري يعني كيف يدعون بأدعية شرعية. هذا نوع من السحر، كان في حجاب يعني فككناه، كان صغير جدا، حجم المربع هذا فقط، هو هذا الآن موجود، هذا نوع من السحر. وإذا تأملناه الآن سنجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ذكر هنا سلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر ولا الضالين آمين، ثم قال يذكر هنا يا جبريل، وتحته يا إسرافيل، ثم قال يا شمستزيل. ومن العجب هنا ذكر، شوف سورة ياسين، ياسين ثم أبو بكر الصديق، الجهة الأخرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه اسمه، وفي الجهة الثانية عثمان بن عفان رضي الله عنه، أظن الجهة الأخرى أكيد يكون فيها عمر بن الخطاب مربوط بميكائيل. تجد فيها هنا الآن أسماء لله عز وجل، وهي من أسماء الله الحسنى بعضها، وبعضها ليس، دافع ومانع وساتر إلى غيره، وفي آخرها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيه عدد أسحار صغيرة جدا كتابة، وهي لا تزال موجودة بس لن تستطيعوا رؤية ما فيها. مقصود ما أدري، هذه الظاهر امرأة مسحورة اسمها لطيفة، ولا أدري مكررها عدة مرات، وذكر في الحروف تحت دسرمد سمدر يعني أسماء، ثم ذكر هنا عين عين عبد الله لطيفة إلى كذا، يعني نوع من السحر. كان هذا السحر موجود هنا في هذا القماش، ومن اللطائف أنها انتقلت مع طول التعليق، ختمت في القماش نفسه. آخر بس آخر نوع من الصور السحر، فيه هذا نوع. شوف كان بيودي ان المصور يقرب حتى ترونه رأيا واضحا، يعني شوف واو واو واو ما ندري يمكن 770 واو، ثم بعدها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين يأتين يأتين يأتين يأتين من كل فج عميق ليشهدوا مع المنافع لهم. وكذلك عندنا ذكر هنا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من لهو من التجارة والله خير الرازقين. ثم كتب هطرش رسل ولا أدري يعني كتابه لا نستطيع أن نعرفها. هذا نوع من السحر، وكل هذه أسحار يعني ليست صورا وإنما هي شوف تأثير الحبر مع اللمس تغير، وهذه كتابات يكتبونها بأنواع من الحبر. في السحر يسمونه مصورات، يعني مصور هنا، وغالبا السحر يستخدمون هذه الجداول. هذه الحروف بتركيبتها كل حرف له خصيصة متعلقة بالجن في الترتيب والسياق والتنسيق بينها، يرون أن لها نوع من التأثير في ذلك. قال هنا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا. هذه كل يبدو أن هذا سحر محبة، يمكن لعله يكفي يعني هذه يعني نماذج من السحر اللي كان يستخدم أو يستخدمه السحرة فيها إما للصرف أو للعطف أو لغيره. الإنسان يسأل ربه يعني أن ينجيه من السحر. فذكرنا لكم سابقا من أسباب العلاج من السحر ما هو؟ تمر العجوة، من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر، خلاص هذا حصن رباني. وقد لا نجد تمر العجوة. شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن كل تمر يتصبح به الإنسان يمكن أن يكون له تأثير في صرف إيش السحر عنه، وبمعنى أنه يحميه الله تعالى به من الوقوع في السحر وأثره. لماذا جاء به؟ جاء في إحدى الروايات بغير تخصيص العجوة، وإنما ما بين لابتيها، يعني لابتي المدينة فيها أنواع من التمر كثيرة جدا. قال فما دام أنه لم يخصص العجوة وجاء بلابتيها فيمكن أن يكون للتمر كله بجميع أنواعه. من الذي لا يعني مما يبعدنا عن السحر، يجب أن نعلم مسألة مهمة جدا، أهم شيء الحفاظ على الأذكار، احذر أن تغفل عنها. الشياطين ما تتسلط على الإنسان إلا إذا ترك، وهذا بالاتفاق. فنحتاج هنا عند غروب الشمس أو كذلك عند الصباح آية الكرسي، نحتاج كذلك صباح ترى ما في خواتيم البقرة، خواتيم البقرة في الليل فقط، نحتاج كذلك المعوذات نكررها، نحتاج أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، ونحتاج كذلك أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة، ونحتاج بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع. يعني هذا إذا حافظت عليها لن تصاب بسوء أبدا، يسميها إيش الحصون الربانية. فالله يحفظ عباده بها، وهذه نعمة من الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه المعوذات ما تركها أبدا إلى أن مات وهو مستمر عليها. ونقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نحتاج إيش أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ما هو عليه، سواء عبادة أو أذكارا أو كذلك أخلاقا أو دعوة أو نسمي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل على وجه العموم، نسميها عقائد وعبادات وأخلاق وسلوك. واضح الآن؟ سير انتهينا الآن منها في الجملة. سنعود إلى الكتاب، إذ يقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. مؤلف ذكر في الباب اللي قبله باب السحر، والآن سيفصل في الأنواع. سيفصل إيش في الأنواع. وإن كان المؤلف لم يرد أن يذكر جميع أنواع السحر، وإنما قال من أنواع، هذه من تبعيضية. أورد الأثر الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قد ذكرنا سابقا أن الجبت هو إيش؟ السحر. إذن هذه إذن هذا من السحر، وجاء به هنا ليبين أن هذه الأنواع من السحر قد يدعيها بعض من الناس فيظن أنه ولي، يظن أنه ولي وهو ساحر دجال، فلا ننخدع به. ولهذا جاء هنا يبين يعني خطر هذه العيافة، فسرها المؤلف وذكرها عن إيش؟ عوف، زجر الطير. سبحان الله، زجر الطير كانت العرب يعني تتفاءل بالطيور وتتشاءم بالطيور. تسمعون عند البادية في بعض الأحيان عند بعض الناس إذا سمعوا نعيق الغراب أو نعيق البومة قالوا: خير يا طير. وش تكلم خير يا طير؟ وش بيجيب لك؟ ما يجوز أن تخاطب في حد علم منطقة الطير كسليمان، ليس له أن يقول هذا الكلام، بل يجب عليه أن إيش؟ هل لا يحدث طائرا وليس له دخل إطلاقا. وكانت العرب تتفاعل يعني في بعض الأحيان تدخل في بيت فتسمع صيوت صوت البلابل أو أصوات يعني جميلة، وتقول ما شاء الله بيتكم صوته أصواته حلوة وما شاء الله 100% قلوبكم منشرحة، يعني تتفاعل بها. لكن الزجر للطير بمعنى أطلقه، فأنظر إذا ذهب شمالا تشاءمت وإذا ذهب يمينا تفاءلت، هذا ليس عندنا في الإسلام. ولهذا جاء الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، يعني ما في الطير ما له تأثير أبدا ولا شيء. والناس يتفاءلون ببعض منها، بعضهم يتشاءمون بالطاووس ويتفاءلون به، بعضهم يتشاءمون بالغراب ويتشاءمون بالبومة ويتشاءمون بعض الطيور، لكن يقال هذه ليست من الإسلام في شيء إطلاقا. وهذه لا نتمنى، بعض الناس يتفاءلون بالحمام اللي يسمونه الأبيض، ولهذا تجدون في المؤتمرات وغيره يطيرون الحمام الأبيض، يعني علامة رمز السلام، وما دخل أبيض ولا أسود كله واحد، ما له دخل إطلاقا. والطائر ليس هو الذي يأتي بالسعد ولا هو الذي يأتي بالشؤم إطلاقا، وإنما هذا يكون كل ذلك بقضاء الله وقدره. لما ذكر الآن والطرق وهو الخط يخط بالأرض، كان في السابق الناس يستخدمون الخطوط ثم يبدأون يمحونها واحدا واحدا، ثم يخط مرة أخرى ويمحو مع الجهة الأخرى، ثم يخط كذلك، ثم يقول يعطيك خبر: ترى اليوم ما أنت مرتاح نفسيا وسيقع كذا، أو يخبرك. نقول الطرق في الأرض والخط لا يمكن. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان نبي من الأنبياء يخط في الأرض، فمن وافق خطه خطه ما في مشكلة، لأن هذا لا ينطق عن الهوى، صح وإلا لا؟ أما أن يأتي إنسان ويقول أنا أعطيك، مثل بعض الناس يضعون حفر في الأرض وأعداد معينة ثم يحركونها، ثم بعد ذلك يقول أنت مشؤوم، أنت كذا، أنت ستصاب، أنت إيش دخل الحصى وتحريكها؟ لا سيعطيك إطلاقا. مثل ما ستجدون وسنذكره قراءة الكف، تعطيه يدك ثم ينظر إلى الخطوط ويعطيك الآن ماذا عندك، هذا كله مثله قراءة الفنجان، يأتي بفنجان ثم يتمتم ثم يعطيك. كل هذا ليس من الإسلام بل هو من الجبت، يعني أنه من أعمال السحر ولا يجوز إطلاقا. فسر الجبت هنا الحسن قال رحمه الله: إنه رنة الشيطان، معناه صوته، وكأنه صوت الشيطان. إذا سئلنا أيها الأحبة ما هو صوت الشيطان عندنا؟ الغناء والملاهي، هذه صوت الشيطان. ولهذا لما قال ولا أضلنهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، شوف الآن جاء الآن الشيطان سيغير على الناس، قال أجلب عليهم بصوتك ورجلك، الصوت قالوا هو الأغاني والشيطان هذا طريقه. ولهذا تجد سبحان الله مجالس الإيمان تجتمع فيه الملائكة، تجتمع فيها الملائكة، ومجالس الزمر والطرب تجتمع فيها الشياطين، وهذا جاءت به نصوص واضحة. الآن عندنا كل أصوات الملاهي وظيفت إلى الشيطان، لأنها الشيطان يدعو إيش؟ أول ما يبدأ بخطوات تدريجي إلى أن يقع الإنسان في البعد عن الله تعالى كلية. ذكر ولي أبي داود هنا وابن حبان في صحيحهما يعني المسند منه يعني أن هذا تفسير وجد عندهم وقال إسناده جيد يعني هذا الحديث، ولا شك أن الحديث يدل على أنه لا يمكن أن يدعي الغيب أحد إطلاقا، وليس لأحد أن يدعي الغيب. الآن إذا جئنا الآن العيافة ايش دخلها إطلاقا، وبالآن يتفاءلون بها في المستقبل، هذا ادعاء غيب، والطرق كذلك ايش نوع منها ولا يمكن إطلاقا، خط في الأرض يعطيك شيئا من الأخبار المصر، والطيرة يعني أن تتشاءم بطائر أو غيره، كل هذا لا يجوز. كذلك يعطينا أن السحر على وجه العموم منه ما يكون منافيا للتوحيد كلية، متى؟ إذا استخدم الجن والشياطين وصرف لهم نوع من العبادة. في بعض الأحيان الشيطان يأمره أن يسجد، يأمره أن يذبح، يأمره بأن يعني يستعمل شيئا معينا ليس إلا لله، هذا نقول إيش؟ يخرج من الإسلام بالكلية. لكن ما يتعلق بالطيور يقول أروح ولا ما أروح، فينظر إن كان يعتقد أن الطائر هو الذي يأتي له بالشر أو الخير فهذا جاء بسبب ما ليس سبب، وهذا شرك أكبر. لكن اعتقد أنه لو يدلك أو سببية فيقال هذا ينافي كمال التوحيد كلية. عندما جاء الآن هنا قال صوت رنة الشيطان، يعني لا شك بأن كل ما يتعلق بالشيطان فإنه محرم. الشيطان يزين لك المعصية ما يجوز، يزين لك الزمر والطرب لا يجوز، يزين لك الفواحش لا يجوز، وخذ ما شئت كل طريق يوديك يعني ينطلق بك الشيطان إليه فإنه لا يجوز إطلاقا، وهذا يدل على أن هذه كلها محرمة لا تجوز. جاء حديث أثر بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يجب أن نعلم أيها الإخوة، وإن كان سيذكر المؤلف بابا مستقلا أظنه في التنجيم لكن لا مشكلة أن نذكره هنا. العلماء رحمهم الله تعالى يقول التنجيم هو ما تعلق بالنجوم أصلا، وقسم العلماء التنجيم إلى قسمين، تنجيم تسيير وهو علم التنجيم التسييري، والثاني تنجيم يقصد به التأثير، وكل من هذه يعني تسمى بالتنجيم، لكن الأول جائز والثاني محرم. تسييري متعلق بإيش؟ سير النجوم. الآن تشاهدون الآن قالوا راحت المربعانية وجاءتنا الشمس، هذا حركة النجوم، هذا ما في مشكلة هذا. ولهذا لو تجدون بعض التقاويم عندما تجد التقويم يعطيك الآن أنواع منها، ما أدري في تقويم هنا ولا ما فيه المسجد، ما عندكم شيء. بعض التقاويم عندما تأتي تقرأ يكتب لك الآن أنت في فصل كذا في نجم كذا في كذا، ثم يقول لك يعطيك خصائص هذه، فيقول لك هالآن ما يصلح تغرس النخيل، الجو ما يصلح لها، لو غرست تموت، يصلح الحمضيات، ويعطيك الآن أغرس ما في مشكلة، هذا الوقت لا يصلح لمثلا زراعة البقوليات، تركها أسبوعين شهر وازرع ما في مشكلة تعيش عندك. ما تقول يا أخي ايش دخلها، ما يمكن تقول هذا الكلام، هذا علم تسيير يعني سير النجوم إخبار بخصائص الوقت لا أن النجم هو الذي يعطيك أنها تنبت ولا ما تنبت، يعني بمعنى أن هذه جعل من طبيعتها أنها تغرس في الأوقات الحارة، في أوقات الربيع، في أوقات كذا، ويعرفها كثيرا المزارعون. ولهذا ما نجده يعني من الذين يتكلمون عن المناخات وغيره، يعني لا نقول يجزمون بها 100%، قد لا يتحقق ما يريدون، وإنما نقول هذا بأمر الله عز وجل، قد نغرس في وقته ولا يريد الله أن ينبت ولا ينبت، ما هو شرط هذا، لكن كل شيء بأمر. القسم الثاني هو الخطير، وهو التأثيري، متعلق بالعلم التنجيم التأثيري، يعني أن تعتقد أن النجم له أثر عليك. يعني من اللطائف هذه دارجة على لسان العوام كلهم، إذا جاءنا غبار قالوا طلع نجم أو دخل نجم، هذا العج كله بسبب دخول نجم، طلع نجم، إيش دخل هذا؟ سبحان الله، العام الماضي كثرت نسميه الغبار وراء الغبار وراء الغبار، ولا طلع ولا نجم ولا دخل في النجوم، يدل على أنه لا يمكن أن يربط بهذا الشيء، وإنما كل شيء بأمر الله. ومثله كذلك ما يتعلق بالنجوم، ترى فيه كتب مستقلة يستخدمها الساحرة والدجالون، يعطيك مثلا طبيعة برج الحوت، برج مثلا الجوزة، برج القوس، برج كذا، يعطيك الآن هذه الأشياء، ثم يقولك هذا النجم خصائص. مصيبة أن يعطيك خصائص، يقولك تتعرف على صديق، لا تحرص تروح تتاجر، قد تخسر خسارة، قد تصاب باكتئاب، ايش دخل هذه فيه؟ ما يمكن أبدا، ما له دخل إطلاقا. والخطير أن بعضهم يرى أنها حتى مؤثرة في عمر الإنسان، حتى أني قرأت يعني كتابا ووجدت عجب فيه، قالوا إن نوح عليه الصلاة والسلام ولج في برج كذا، في درجة كذا، في شهر كذا، ولذلك صار عمره 1000 سنة. طيب، هذا يعطينا ما هو أيها الأحبة، يعطينا أن النجوم لا تأثير لها أصلا، هم يعتقدون أنها لا تأثير في العمر، في الحياة، في الشقاء، وفي غيره، ويرون الإنسان إذا كان شقي قالوا سيسببه لأنه ولد في نجم كذا. هذا الكلام نعتبره كلاما باطلا وليس بصحيح. ولهذا قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ربط بالسحر معناه أنه محرم 100% في التنجيم. هذا القسم هو قسم إيش؟ الثاني، وهو التنجيم التأثيري، يعني أن نعتقد أن للنجوم أثرا. ولا شك بأن هذا الكلام باطل، ولا يجوز لنا إطلاقا تعلم علم النجوم لنرى أثرها أو غيره. تعلمنا لها لأجل أن نعرف الزراعة ودخول البرد ودخول الربيع ودخول الصيف وكذا، ما في مشكلة. هذا هنا يدلنا على علم التنجيم، يعني لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم قال: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بالله، إيش؟ مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله، إيش؟ كافر بالكوكب. فكأنه أنت حر في هذا. ويدلنا على أنه كلما ازداد الإنسان في علم التنجيم ازداد في السحر والكفر والضلال. ولهذا قال النبي: زاد ما زاد، يعني كلما ازددت ازددت. ذكر حديث النسائي من حديث أبي وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة ثم نفث فيها، ليس كل عقدة تكون، أنا هذه الآن عندي عقدت ماني ساحر، ولكن يقصد بها العقد التي يعملها السحرة. ولهذا جاءنا في القرآن: من شر النفاثات في العقد، واضحت؟ فهي عقدة يفعلها الساحر ثم ينفث عليها بريقه الخبيث، ثم يتمتم عليها بألفاظ شركية يستدعي فيها الجن والشياطين فتؤثر بإذن الله عز وجل. هذا الذي قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. أما أي شخص فليس له إطلاقا. من العجب أن النفث ما هو النفخ مع الريق، يعني يصل معه قليل من الرذاذ، بخلاف لو بصق غير. هناك نفخ ونفث يعني يكون فيه شيء من الريق، والثالث هو الذي يعطيه كل ما في فمه يلقيه عليه. السحرة ينفثون نفثا لأن عندهم ريق خبيث فيصل فيؤثر بإذن الله عز وجل. لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر إذن هو محرم لا شك فيه. وعندنا قاعدة، كل السحرة مشركون. قد نقول كل ساحر استخدم الجن والشياطين فلا شك بأنه مشرك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عظيما جدا، ليش أشرك؟ لأن يستعين بالجن والشياطين. عندنا الآن هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، ونعوذ بالله أن تتعلق قلوبنا بغير الله. بعض من الناس يتعلق قلبه بالمخلوق، وبعض الناس يتعلق قلبه بالسبب، سببية فقط، والسبب لا يؤثر بنفسه إطلاقا، وإنما إيش؟ بأمر الله عز وجل. أنا أعطيكم مثال، أنا عندي صداع، كيف أعالجه؟ أقول خذ بنادول، خذ إسبرين، خذ كذا، وأخذت في فدول. إذا اعتقدت أنه مؤثر بذاته فهذا شرك، إنما أخذه لأنه سبب بس، سببا كونيا لا يؤثر. مثل ما نقول ليس كل زواج إيش يكون للإنسان فيه إنجاب، صح وإلا لا؟ الزواج سبب للولد لكنه لا يتحقق بذاته، إنما بأمر الله عز وجل. وهذا كل الأسباب ذكرت لكم أنواع الأسباب، أسباب كونية، أسباب شرعية، ما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي وإنما جعله الناس سببا. ولهذا لا يتعلقن قلبك إلا بالله، من أخطر شيء أن يتعلق قلبك بالمخلوق. وربما نعطيكم أمثلة أيها الإخوة، إذا كان الإنسان مريض، في بعض الناس يتعلق قلبه بالطبيب تعلق كبير، يخشع بين يدي الطبيب ويستوسل إليه، إيش اللي صاير، إيش كذا، سبحان الله مخلوق هو، ليس بيده شفاؤك، ولا هو الذي جلب لك المرض، ولا هو الذي يرفعه، وإنما هو الله. أنا ليس معناه لا أقدره وأحترمه، لكن لا يتعلق قلبي به هو، إنما يتعلق قلبي بالله عز وجل. وكم من الناس ذهبوا لكل مستشفيات الدنيا وما شفوا، ظنوا بأنه إذا دخل مستشفى راقي أو استشاري كبير أو كذا أنه هو الذي يعطيك الشفاء، لا يمكن أبدا، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ومثله قضية وظيفتك ودوامك وغيره، إنه هو بيد الله ليس بيد المخلوق إطلاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل إليه، سبحان الله. أذكر يعني من اللطائف، كنا سافرنا لبلد فرأينا يستعملون التمائم في اليد وفي الرقبة وحروز، ما تستطيع تسكت، يعني هذا شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، وقال إيش؟ إن التمائم والتولة شرك، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجوز. فلما جئت قلت ما هذا، ابتعد خائف، عرفت أن قلبه معلق بها 100%. فجلست يعني أهادئه، قلت ما هذا الموجود، بس أنا أخبرني عنه. قال أنا مريض وبحثت عن العلاج لم أجد، حتى إذا ذهبت إلى هذا الراقي وأعطاني إياه الآن الحمد لله مستريح. قلت له ممكن أراه؟ قال لا، يعني عجزت. وجلست أقنعه مرة أخرى، قلت لك ما رأيك أنا أريد أفتحه وبعطيك نقود ونشاهد ماذا فيه، بس ونخيطه مرة أخرى ما عندي مشكلة. اقتنع، ثم بعدين قال طيب خذ. بدأت أفتح يعني متلاصق من العرق ومن طول المكث على جسده، لما فكيناه وجدناه طلاسم. قلت له هذه إيش؟ قال والله ما أدري. قلت طيب أنت تعلق قلبك، كنت تقول قرآن قبل ورقية وإذا هو شرك. قال خلاص لا أريدها أبدا، خلاص أنا ما أريدها. ولهذا ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل إليه، من تعلق قلبه بماء شيء خلاص يصبح مأسور كأنه إيش ضعيف. طيب ما الواجب علينا؟ أن نتوكل على الله، والله يقول من يتوكل على الله فهو حسبه. ويدلنا أيها الأحبة على أن العقد التي يستخدمها السحرة لا شك بأنها من أنواع السحر. ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال ألا هل أنبئكم ما العظ، ثم قال هي النميمة القالة بين الناس. العظ هنا يعني قيل إنه الكذب، وقيل إنه السحر، قيل إنه النميمة، ولكن بابنا إيش؟ أنواع السحر. من اللطائف أن العلماء يقولون أن النميمة خطرها كمثل خطر السحر. وبالآن السحر يفرق بين الرجل وزوجه، صح وإلا لا؟ قالوا والنميمة تفرق بين الرجل والقبيلة وبين مجتمعه وبين وبين فيها. لكن هنا لا شك أن النميمة هي نقل الحديث بين الناس ويكون قصده الإفساد. أعطيكم مثال يعني للنميمة. شخص له علاقة مع زميل وبينهم مودة، تعرف على زميل ثاني وشعر أنه ارتبط به وبدأ يضعف عنه. كان هو السابق يروحون سوا ويجون سوا ويرحلون سوا ويعتمرون سوا، تعرف على صديق وبدأ ينسحب شوي شوي. يسأل أنا كنا زملاء، قال والله بس أنا مشغول أنا كذا. فذهب بعد فترة، ثم بعدين جاء الثاني ثم قال يا أخي أنا البارح في بينك وبين شيء صاير شيء البارح، وش اللي صاير؟ قال والله ما في شيء. قال يا أخي فلان يتكلم فيك، والله يا أخي كنت أظن يحترمك ويقدرك. صحيح يعني؟ قال يا أخي توني بنزل من سيارتي وأنا والله ما دريت أنك خبيث ما في خير. هذاك مبسوط جدا قطع، ثم بعدين جاء رجع لصاحب الأول. هذه هي النميمة، والنميمة خطيرة جدا جدا. يقال قصة وهي من اللطائف في النميمة. يقول كان رجل ذهب للسوق ليشتري خادما له وعبدا، وصاحبه يقول ترى هذا نمام، كل ما عرض في السوق ما حد جاء ما بغى ونزل سعره، فقال هذا أنا ما يضرني باخذه، أنا أبغى خدمته ما لي دخل فيه. وفعلا جاء وجلس في البيت. ثم كانت النتيجة ذهب للزوجة قال زوجك يمكن يتزوج عليك، وإذا ردت زوجك يحبك فلا بد تسوي شيء. قالت كيف؟ قال لها تأخذين شعرات من تحت، يعني قصيها عشان ما تبي من لحيته، من تحت بس، ثم أعطيني إياها أنا أعمل للشيء. اقتنعت المرأة، ذهب للرجل قال انتبه زوجتك والله بتجيك بالسكينة هنا انتبه. فنامه حذر جدا، ما شعر إلا والمرأة جت بالموس وصلت الحلق، فقام وقتلها. هذا النمام. شوف الآن تفريق ولا ما هو تفريق، وخطر كبير جدا. ولهذا ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. مسلمون شيء واحد، يجب تآلفون وترابطون. الذي ينشر الإفساد بين الأمة هذا لابد أن يكون له من أشد العقوبة ولا بد أن يعاقب. ولهذا ذكرها القالة بين الناس، يعني إيجاد الخصومات والتقاطع والتدابر بين الناس حتى وهو يستريح بها. من اللطائف الآن هنا كأن المؤلف يرى أنه أن النميمة نوع من أنواع السحر. ليه؟ لأن تفعل ما يفعله السحر من التفريق، ولا ما تفعل؟ 100% تفعل. وكذلك يدلنا بالأحاديث التي قلتها لا يدخل الجنة على أن النميمة من الكبائر العظيمة، ولا شك بأنها كبيرة، وينبغي الإنسان أن يحذر أن يطلق لسانه بها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ودائما يستخدم أتدرون ماذا قال ربكم البارحة، يسألهم، فيدلنا على أن من أنواع التعليم السؤال. يعني كل ما أسميه من ابتلي بالتدريس فلا بد أن يستخدم أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم هنا. تعرف على أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أسلوبه إثارة السؤال على الناس. والسؤال يوصل العلم ولا ما يوصل؟ يوصل العلم لا محالة. قال ألا هل أنبئكم ملعظة؟ يعني يخبرهم، وجاء الجواب منه صلى الله عليه وسلم. غالبا الأسئلة لاستجلاب عقول الناس. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من البيان لسحرا. سبحان الله، بعض من الناس عندما يتحدث يسلب قلبك، ما تستطيع أن يأتيك النوم، لو يجلس ساعة ساعتين بيان. وذلك لأن ما يخرجه يصدر من القلب ومن العقل، فإذا اجتمع الأمران أثر عليك تأثير كبير جدا سلوكي، صح وإلا؟ ولهذا تجدون عندما تسمع بعض المحاضرات ما تدري، وإذا هي انتهت ما تستطيع تتركها أبدا لين تنتهي، وما تتمنى أنك وصلت بيتك. بعض الأحيان تجلس 10 دقائق في السيارة، خلينا نشوف وش باقي وش بيقول وش كمل، ولا يأتيك شيء. وهذا يدل على البيان الذي يكون به اللسان. ليش أنه لسحر؟ سبحان الله، أصحاب البيان يقلبون الأشياء ويغيرون، وإن كان القلب الباطل لا يجوز شرعا، لكنه يعطيك الشيء على صورة تؤثر في قلبك ويجعلك إيش؟ تتبعه فيما قال. يدل على أنك هذا الحديث لا شك البيان قد يكون فيه تلبيس، قد يكون فيه تمويه، قد يكون فيه إعطاء صورة صحيحة له. فأما التلبيس والإضلال هذا لا يجوز شرعا. هنا لما قال إن من البيان لسحرا، بعض العلماء يقول فيه هذا ذم، وبعضهم يقول مدح. فإذا كان في الحق إيش؟ كان سحرا، لأنه يسلب قلوب الناس للخير ويربطهم به ويؤثر عليهم، صح وإلا؟ وبعضهم يكون بيانه لقلب الحقائق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون أحدكم ألحن بالحجة من بعض، أقوى وعرض وطرح. ولهذا نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أن حجته قوية جدا، حتى قيل إنه لو يعني يستطيع أن يقلب الحجر ويقنع الناس أنه ذهب من حسن بيانه وطرحه وغيره. لا شك هذا مواهب يعطيها الله من يشاء. نأخذ الباب الثاني، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ذكر حديث الكهان، قد ذكرت لكم سابقا أن الكهانة تتعلق بالأمر المستقبل، والعرافة تتعلق بالأمر الذي فقد أو الأمر الذي قد مضى. كهان يخبروننا عن الأشياء التي تحدث، يسترقون السمع ثم ينزل يقولك بيحدث زلازل، بتجي براكين، تحدث مصيبة، بيموت عظيم، ثم بعدين يوم يومين وإذا هو حدث. من وين استرقوه؟ إيش؟ من طريق الشياطين. جاء حديث صحيح مسلم أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. عندما قال المؤلف باب ما جاء في الكهان ونحوهم، كأنه الكهانة جزء من السحر وإلا لا؟ يعني ما جاء فيهم إيش؟ من الإثم، ما جاء فيهم من العقوبة، ما جاء فيهم من يسميهم العذاب، ما جاء فيهم من التنفير الذهاب لهم، جاءت هذه. يدخل ونحوهم، عاد يدخل فيه إذا جينا التنجيم، العرافة، نأخذ قراءة الكف والفنجال وخصائص نسميه الحروف والكلمات إلى غيره، يدخل كل هذه حكمها واحد. قد ذكرنا سابقا أن الكهان هم الذين إيش؟ يتكلمون عن الأمر المستقبل، ويدلنا على أن هالكهانة من إيش؟ من إثمها أن الله لا يقبل له صلاة 40 يوما. نكتب عند هذا الحديث، نقول هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها. حديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها لتكون أوقع في الزجر والردع، لكن ليس معناه أنه يترك الصلاة 40. لو ترك جاءت معصية عظمى كذلك، ترك الصلاة ومعه إيش؟ العرافة، فصار إثمه في ذنبين عظيمين، لكن يقال له يجب عليك تصلي وأن تتوب إلى الله عز وجل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40، هل معناه لا يؤديها؟ نقول لا، لكنه قد لا يكتب الله له أجرها ولا ثوابها ولا يجزي عليه، لكن لو تاب إلى الله فإن الله يقبل توبته، والله يتوب على من تاب. لا شك أن يدلنا على أنه لا يجوز أن نذهب إلى الكهان. أنا أسأل سؤال لطيف، إذا كان الذي يذهب هذه عقوبته، طيب إيش حال الكاهن؟ إيش حال العراف؟ إيش حال الساحر؟ أشد وأعظم جرما. وأكثر الناس سبحان الله مولعون بالمستقبل ومولعون عن قضية معرفة الغيبيات. لما وجدت قنوات أيها الأحبة للسحرة صلت عليهم بعشرات الألوف الملايين، وما تدري من العالم الذي جاءوا. ومن العجب أن يتصل عليهم أناس من هذه البلاد، بلاد التوحيد. مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ مصيبة كبيرة جدا، إما جهلا أو حبا لاستطلاع أمر الغيب. ويعطينا هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة. لكن من ذهب ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40، ومن صدق فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن أتى كاهنا فصدقه لم تقبل. وجاء في بعضها بعض العلماء يقول أن هناك فرق بين التصديق وغير التصديق. لو جاء إنسان قال أنا أريد أن أذهب ولكني ماني مصدقه، نقول ما يجوز لك إطلاقا. ليه؟ لأن جل من يحضر يتأثر قلبه. الآن لو جيت الآن وقال ما شاء الله أنت جاي وعارف أنك جاي بتشوف شو اللي عندي، لكن أنا أعطيك أخبار، عطاني اسم أمي وجدتي وديرتي وأصلي ومكاني وبلدي، معلومات 100%. تجي تقول والله يا أخي كلامك كله الصدق، ما جي ما أشوف عنده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي إيش ابن صياد خبأت لك خبأ، هذا من باب الاختبار، قال الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إن عرفت هذه الجزئية لن تعرف كل شيء. لكن إذا تعلقت القلوب لا شك مصيبة كبيرة جدا. أورد حديث أبي هريرة من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويدلنا أيها الأحبة على أن لا يجوز إطلاقا أن ننطلق لهؤلاء الذين يدعون الغيب كهانا وعرافا ومنجمين وغيرهم. جاء وللأربعة هنا والحاكم في صحيحه. عندنا الكفر أيها الأحبة ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر، أو نقول كفر اعتقادي وكفر عملي. هنا الآن إذا صدقه بما يقول ورأى أن له نوع من التأثير فلا شك أنه يكون إيش؟ مخرج من الملة، وأن الساحر هو الذي يتصرف في كل شيء، نقول لا. وجاء هنا قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يعتبر من النواقض. ما أنزل على محمد القرآن والسنة وغيره، لكن ليش جاء قال كفر بما أنزل؟ لأن إذا جاء ناقض ما لم يبق معه شيء إطلاقا. ويدلنا على أنه لا يجوز لنا أن نذهب للسحرة أبدا، فضلا عن أن نسألهم، ولا يجوز لنا أن نسألهم ثم نصدقهم، كأنها جرائم ثلاث: الذهاب لهم جريمة، وسؤالهم جريمة، وتصديقهم جريمة أخرى، فصارت ذنوب بعضها فوق بعض. ويعطينا من اللطائف أيها الإخوة أن المنجمون والكهان يكذبون، سيأتينا فيما يتعلق بعض الأحاديث أنه إيش يأتي بالكلمة الواحدة الصدق ويكذب عليها 100 ويصدقه الناس. وهنا يعطينا أن كل من الكهانة والعرافة فيها نوع من الشرك. باب طويل، الباب طويل، أسرده سريعا حتى أنتهي منهم، ضروري أكمل عشان ما الإخوة يقولون درس ساعة نحن متى بدأنا؟ ثمان ها؟ كم؟ 47 باقي عندنا شوي مش أنا قلت ثمان يعني نصل تسعة لكن ما نصل تسعة نصل لسبع. هذه ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذا يدل على أن كل ما بعده كبيرة. من غشنا فليس منا، واضح؟ ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية. شوف ليس. وهنا جاء الآن بقضية التطير، ولا يجوز للمسلم أن يتطير وهو فعل الطيرة، أن يتطير بذاته أو يتطير له، يذهب إلى شخص يعمل له الطيرة. ومثله التكهن، كاهن لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يتكهن له، يعني بمعنى يذهب لشخص يعمل له الكهانة، أو سحر أو سحر له، يعني هو يكون ساحرا أو يذهب إلى ساحر، هذا ليس من النبي. ثم ذكر العقوبة: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر البغوي العراف قال: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، هذا يدل على أن العراف في الماضي، صح وإلا لا؟ السرقة كانت انتهت، وكذلك الضالة ذهبت، فهو يبحث عنها. أما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. يقول: وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم الكاهن، ودل على أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، كان يريد أن يعطيه أنه حكمه حكم إيش؟ كل من يدعي الغيب بجميعهم حكمهم واحد، هم كهان وهم عرافون، ونحن ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. ذكر أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكل هذا أيها الأحبة يدل على أن يجب علينا تكذيب الكهان وأصحاب الطيرة وكذلك أصحاب السحر، كلهم لا يجوز لنا التصديق. ذكر حديث عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما قال: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق. أبا جاد كان تركيب الحروف أبجد، هوز، حطي، كلمة، صعف، يعني الحروف الهجائية، فكانوا يكتبون هذه الحروف مثل ما ذكرت لكم بحساب الجمل، تسمى هذه حروف الجمل، يعني إيش؟ برموز، ويرون أن لها تأثير. ما رأيتكم جداول وأنواع من السحر بعضها حروف عين، سين، رقم، كذا، ويقول هذه الحروف لها خصائص إذا وجدت وركبت كانت مؤثرة، لكن نقول هذا الكلام باطل ولا يعتمد عليه. وذكر كذلك هنا: وينظرون في النجوم، يعني إيش؟ يعتقدون أن لها تأثيرا. من اللطائف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيأتينا في باب التنجيم، لما رأى الكوكب قال هذا ربي، لما رأى القمر قال هذا ربي، لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. سبحان الله، يعطيهم استنتاج عقلي. كل من يغيب لا يستحق أن يكون إلها، هذه قاعدة أيها الإخوة، كل من يغيب لا يستحق أن يكون إله. ولذلك نحن أيها الأحبة والجود، كل الخلق يغيبون ويذهبون، أما الخالق سبحانه وتعالى فهو يعلم كل شيء. ولهذا قال لهم: أفل لكم. ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. خلاص، وجب أعلنها لهم بالتوحيد. ثم قال ابن عباس: وما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ليس له من المنزلة والمكانة وغيره. أنا أتعجب أيها الإخوة، يعني ما دخل الحروف في حياتي ومستقبلي، وما دخل النجوم في حياتي ومستقبلي؟ كان العوام ونحن صغار يقولون إذا كان الناس في السابق ينامون في السطوح، الآن ما في سطوح أبدا، وكانوا ينامون وربما ينام ويضطجع، وما كانت أنوار، يعني أذكرها ونحن صغار الرياض كان حجمها صغير جدا، يعني السويدي كله ما كان فيه ولا بيت بر، ولا كان فيه ولا شيء. يعني آخر الرياض جهة عتيقة بس هذا، وبعد ضر كله لا شفاء ولا غير، وآخره من جهة نسميه الشمال وزارة الداخلية الآن، بعدها المطافي صح ولا نسينها، بعدها مشروع بن باز حق الزواج، هذه آخر فلة موجودة في الرياض، بعدها بر كله ما في ولا شيء. ولهذا يعتقد الناس أن هذه الأحجار وغيرها لها تأثير بالدعاء الغيب، نقول هذا ما دخلوا هذه إطلاقا، لا نجم. ويعتقدون عوام أنك إذا نمت في السطح تناظر يقولك لا تعد النجوم، إذا عديتها يجيك ثآليل في جلدك، إيش دخل النجم في الثآليل ولا أدري، والناس تصدق. ومن العجب يرونه لنا كأنه حقيقة، هذا نوع من استخدام النجوم ولا يجوز شرعا إطلاقا، وربما نقول هذا نوع من الانحراف ليس له. وما تأثير النجم عليك؟ مقصود هنا أراد أن يبين أنه قال لا خلاق له عند الله، يقصد بمعنى لا خلاق يعني لا نصيب له ولا ثواب ولا أجر ولا منزلة ولا مكانة له عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه تعلق بأي شيء ما لا يتعلق. حروف إيش دخلها في حياتك وتموت ولا ما أدري، إيش دخل الحرف أن يؤثر عليك؟ أو أعداد، حتى الأعداد ترى لهم خصائص فيها، نقول كل هذا من الباطل، ويدلنا على تحريم، لا يجوز لنا أن نتعلم علم أبي جاد يعني علم الحروف التي يؤدي إلى تعرف على المستقبل، ولا يجوز لنا استخدام النجوم إطلاقا. ويدلنا أيها الحبة ألا نغتر بأهل الباطل، سبحان الله، أهل الباطل يجدون من لهم أنصار وأتباع، أما نحن فلا يمكن أن نغتر بهم، لا يساوون شيئا إطلاقا. ولهذا هود عليه الصلاة والسلام وقف أمام قومه وهو يقول إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، يعني دل على أنه إيش؟ توكل على الله ولم يتوكل على أحد غيره سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب، كل الأنبياء سبحان الله يسقطون آلهتهم. أنا أعجب عندما تجد بعض الناس بوذا، تجد صنم في كل مكان، ما يمكن يمر عليه الشخص دون أن يسجد له. ومن العجب عندما يأتي الإنسان يشتري لبرتقال وموز ويضعه عند الصنم، هذا لمن؟ قال لهذا الإله. ورأيت عجبا، يعني في الهندوس عندهم نهر مقدس، يقولون هذا النهر امتداده من تحت البحر، يعني رأيت هذا، لا أدري فيه، أظنه في سريلانكا، مررنا عليه محل لهم، ويرمون فيه النقود، تناظر مليان نقود تحت عملات. طيب هذا وين يروح؟ يقول يطلع من هنا لين يصل للهند هناك عندهم. يعني أي عقول هذه؟ ونقول الحمد لله الذي هدانا للتوحيد وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.